إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يرزقه بصيرة في دينه تجعله يدرك الغاية من وجوده في هذه الحياة، تلك الغاية التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه مرارا، وتعلوها قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية التي فقدت عند كثير من الخلق ولا يدرون لماذا يعيشون ولا لماذا هم موجودون في هذه الحياة. دائما ما يأتي إليهم هذا السؤال، لماذا هم موجودون في هذه الحياة ولماذا خلقوا في هذه الدنيا؟ ولأنهم أخذوا بأنفسهم بعيدا عن الله عز وجل وبعيدا عن شرع الله سبحانه وتعالى، فإنهم يتخبطون ولا يجدون إجابة لهذا السؤال، ومن ثم فإنهم يعيشون في حياتهم كالبهائم يرتعون حتى يأتيهم الموت فيموتون، ثم ماذا بعد لا يدرون ولا يعرفون. أما من من الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الحياة بالإيمان فعلم لماذا هو موجود ولماذا هو وجد وإلى أين هو يذهب بعد ذلك، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ليس كحال الأولين الذين كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما الدنيا فإنهم يعرفون فيها ما يعرفون ويعلمون منها ما يعلمون ويحيطون بها وبما فيها ويتوسعون في علومها ما يتوسعون فقط. أما أن يكون للدين نصيب في حياتهم، أما أن يكون لله عز وجل نصيب من حياتهم فلا. لماذا؟ لأنهم أصلا لا يعرفون ولا يهتدون إليه ولا يتبصرون حقيقة وجودهم في هذه الحياة، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ثم انتهى الأمر. تلك غفلة عن رسالة الإنسان في هذه الحياة. إذا لم تتيقظ نفسه من هذه الغفلة فإنه يهلك ويضيع في دروب الحياة، ثم هو يهلك ويضيع في الآخرة، ضياع في الدنيا، ضياع في الدنيا وضياع في الآخرة، وهلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة. لأن الدنيا مهما حصل الإنسان فيها ومهما أدرك منها فإنها لا تعطيه ما يريد، لأن روحه لا تنال ما تريد، لأنه خليط من روح وجسد. فإذا ما أعطي الجسد ما أعطي فأين غذاء الروح؟ هذا صنف ضائع تماما من الكافرين الذين لا يعرفون الله عز وجل ولم يهتدوا إليه حقيقة الاهتداء، لم يؤمنوا به ولا برسوله، فهم في ظلمات هذه الحياة يتخبطون، ظلمات بعضها فوق بعض. عباد الله، إن من مظاهر ضعف الإيمان عند العبد، وبخاصة العبد الذي آمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، أي المسلم، أن يغفل عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة، فيكون شبيها في حياته لمن كفر بالله عز وجل واليوم الآخر. إنما هو مسلم بالبطاقة فحسب، حياته كلها من أولها إلى آخرها أو في أكثرها هي كحياة الكافرين فقط. مع الأسف اسمه محمد واسمه أحمد واسمه عبد الله واسمه عبد الرحمن واسمه واسمه واسمه، وفي البطاقة في خانة الديانة هو مسلم، لكن ما نصيب هذا الإسلام في حياته، في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، في أخلاقه؟ ما أصيب هذا الإسلام في هذه الحياة عند هذا المسلم؟ صفر. أو قد يزيد قليلا عن الصفر في جانب من الجوانب. أما في أكثر دينه فإنه ليس منه على بال، وليس له التفات إليه. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلق الله سبحانه وتعالى خلقا كثيرا من الجن والإنس مصيرهم إلى الجحيم باختيارهم وبأعمالهم. لماذا؟ قال لهم قلوب لا يفقهون بها، هم أغلقوا قلوبهم ومنافذ هذه القلوب عن فهم الحق واستيعابه والاهتداء إليه. قال ولهم أعين لا يبصرون بها، لا يبصرون بها الحق ولا يهتدون إليه ولا يبصرون طريقه فيسيرون فيه. قال ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا يسمعون بها الحق ولا يفهمونه ولا يعونه. إنما نصيبهم من هذه الحواس كنصيب الحيوانات منها، للحيوانات أعين تبصر بها وللحيوانات آذان تسمع بها، لكنها ليست مكلفة وليست مخيرة، فإنما هو نصيب هذه الجثث أن تكون في حواسها كحواس الحيوانات. ولكن مع ذلك فإن الله عز وجل يقول أولئك كالأنعام أي كالبهائم والحيوانات، لا بل هم أضل، هم أضل وأضيع من البهائم. لماذا؟ قال أهل العلم إن البهائم مفطورة على طاعة الله سبحانه وتعالى والقيام بذكره، كل قد علم صلاته وتسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهي برغم عجمتها وبرغم أنها بهائم كما نراها، إلا أنها مفطورة على عبادتها لله عز وجل بطريقتها التي فطرها الله عز وجل عليها. وهذا ليس عند هذا الإنسان الكافر الغافل. ثم إن هذه البهائم العجماوات إذا ما دفعتها إلى هلكة فإنها لا تستجيب لك ولا تطيعك. أعزكم الله هذا الكلب، لو أنك قدمت إليه طعاما أو شرابا ماذا يفعل؟ يجري إليك ويقبل عليك، لأنه يعلم أن هذا شيء نافع له فيتجه إليك ويطيعك. طيب، إذا أنت أمسكت بهذا الكلب وأردت أن تدفعه في حفرة أو أردت أن تلقي به في نار، هل يطيعك؟ إذا أردت أن تمسك به لتدفعه في حفرة أو لكي تلقي به في نيران، هل يطيعك؟ لا يطيعك. كما أنه أيضا إذا أخذ لكي يذبح وهو يرى السكين في يديك ماذا يفعل؟ يحجم ويقاوم ويهرب ويفر، صح؟ هذا هو ما يفعله الحيوان. من الذي أدراه أن هذا يضره، أن هذه الحفرة تهلكه، أن هذه النيران تحرقه، أن هذه السكين تذبحه وتريق دمه وتمزقه؟ من الذي أدراه؟ من أين أتى بهذه الفطرة؟ الله علمه، والله عز وجل فطره على هذا، فهو لا يقدم أبدا على ما فيه هلكته وعلى ما فيه تلف نفسه. ترى هذه هي حقيقة ما ذكره الله عز وجل عن هؤلاء الغافلين بأنهم أضل من الحيوانات، لأنهم يقبلون ويقدمون على ما فيه هلكة لأنفسهم وعلى ما فيه ضياع لها بصورة لا تقبل عليها الحيوانات العجماوات. لذلك كانوا أضل من هذه الحيوانات. فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، الغافلون عما خلقوا له، الغافلون عما أمروا به، الغافلون عما نهوا عنه، الغافلون بوجه عام عن رسالتهم في هذه الحياة. من أين جاءوا ولماذا جاءوا وإلى أين يذهبون؟ لا يعلمون. يخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم محذرا ومنبها الخلق في آيات نحفظها جميعا، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، لكن قد لا يفهم المعنى على الوجه الصحيح. في قوله عز وجل ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون إلى آخر الآيات التي تحفظونها. يخبر الله عز وجل في أولها بهذا المعنى ألهاكم التكاثر، ألهاكم أي شغلكم، شغلتكم هذه الحياة الدنيا وألهتكم عما أمرتم به من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. شغلكم التكاثر، التكاثر أي التكالب والتهالك على هذه الحياة الدنيا بالجمع فيها ومنها من أجلها فقط. وهذا قد حذر منه الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات القرآنية لمن قرأ القرآن ووعاه. فشغل الخلق بذلك، بذلك التكاثر وبذلك الجمع وبذلك التهالك والتكالب على هذه الدنيا. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وصلت إليه، قال وهو يقول ألهاكم التكاثر. يقرأ صلى الله عليه وسلم الآية فيقول ألهاكم التكاثر، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، يقول ابن آدم مالي مالي، فلوسي، أموالي، عقاراتي، مصانعي، سياراتي، بغل وحقد وتكالب. يقول ابن آدم مالي مالي، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، هذا طعامك الذي تأكله إلى ماذا ينتهي، هذا هو مالك، هي دي فلوسك نهايتها في الخلاء، قاذورات، هذه هي الدنيا. قال فهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبنيت، لبست ثيابك ثم بعد زمن ماذا حدث لها، مزقت وقطعت ثم ماذا ألقيتها في القمامة، هذا هو مالك، ألم يكن هذا مالك الذي اشتريت به هذا الطعام، ألم يكن هذا مالك الذي اشتريت به هذه الثياب، ثم إلى ماذا ذهب هذا المال طعاما وثيابا، إنما هو فناء للطعام وإنما هو بلاء للثياب أو إبلاء للثياب. قال أو تصدقت فأمضيت. أما ما سبق فإنه يفنى ويبلى من طعام وثياب، أما ما تصدقت فأمضيت هذا هو الذي يبقى لك، هذا لا يفنى ولا يبلى ما دام لله عز وجل، فإنه يبقى. فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، قال صلى الله عليه وسلم صدقة جارية أو تصدقت فأمضيت، هذا هو الذي يبقى فقط. فألهاكم التكاثر شغلكم الجمع والتهالك على هذه الحياة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة مبهجة مغرية، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم يأتي في الآية الثانية فيقول تعالى: حتى زرتم المقابر. ما معنى زيارة المقابر؟ نروح نزور ونرجع كما يفعل كثير من الناس باختلاط في هذه الأمور بالبدع، يأخذ الكحك والعيش والأكل ويذهب إلى المقابر ويوزع، ويذهب النساء ويزورون ويعودون. هل هذه هي زيارة المقابر التي قصدت في هذه الآية؟ لا، إنما زيارة المقابر في معنى هذه الآية هو أن يموت الإنسان ثم أن يدفن في القبر ثم أن يبعث يوم القيامة. فما هي زيارته؟ زيارته هي الوقت الذي قضاه الإنسان في قبره من لحظة دفنه إلى أن يبعث يوم القيامة. هذه هي زيارتنا للمقابر جميعا، هذه هي زيارتنا للمقابر، أي أن نموت، أي أن ندفن، أي أن نبقى فيها زمنا إلى البعث، أي أن نبعث، أي أن نحاسب. هذه هي زيارتنا للمقابر. سمع أعرابي هذه الآية فقال: بعثوا ورب الكعبة حتى زرتم، لأنه فهم المعنى حتى زرتم المقابر. قال: بعثوا ورب الكعبة. قالوا: وما ذلك؟ قال: إن الزائر لا بد أن يرتحل، زاروا المقابر إذن هم مبعوثون. لماذا؟ لأن الزائر لا بد أن يرتحل، لأن الضيف لا يبقى في بيت الناس طويلا، وإنما يأتي عليه وقت يرحل فيه ويترك هذا المنزل. إذن بعثوا ورب الكعبة. حتى زرتم المقابر، هذه هي حقيقة زيارة المقابر في هذه الآية. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، هذا زجر وردع وتخويف من أن تصيب الناس هذه الحالة من التهالك والتكالب على الحياة الدنيا ونسيان الآخرة. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، أين الجواب؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ما الذي سنعلمه؟ لم يأتي الجواب في الآيات، تلحظ أنه لم يأتي الجواب في الآيات، نعلم ماذا؟ قالوا: هو مفهوم، أي ستعلمون أيها البشر الذين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كيف هي عاقبة هذا اللهو في الآخرة، كيف هي عاقبة هذا الانشغال في الآخرة، كيف هي عاقبة ترككم لأمر الله عز وجل في الآخرة. ستعلمون عواقب ذلك عندما تبعثون بعد زيارة المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، توكيد آخر، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين، الأول علم لأنك أخبرت، أما عند المعاينة وعند الرؤية فهذا هو عين اليقين. فنحن الآن عندنا علم اليقين، وعند المعاينة وعند الرؤية فهذا يكون عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم يطلق على كل ما أنعم أو نعم به الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فلن تزول له قدم، ولن يتحرك من أمام ربه وهو يخاطبه كفاحا وجها لوجه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان يترجم عنه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. هذا هو الذي يبقى، هذه هي الزيارة التي منها تعود. العودة الحقيقي الذي به ستحاسب عن مجمل الأعمال في هذه الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن العبد إذا تهالك على هذه الحياة تهالكا ينسيه الآخرة، فإن هذا يعود عليه بالندم والخسران يوم القيامة. ونعقب كما نعقب دائما وأبدا على هذه الجزئية، ليس المقصود أن الإنسان يترك الدنيا دائما وأبدا ويجلس في المسجد ويصلي ليل نهار، ليس هذا هو المقصود. وإنما على العبد أن يأخذ من الدنيا بالحلال وأن يعيش فيها بالحلال، وألا يختلف شيئا يغضب الله عز وجل، وألا يترك شيئا مما أمر الله سبحانه وتعالى به. عليه أن يعمل وأن يكد وأن يجتهد وأن يعمر وأن يترقى في سلم الحضارة كيفما شاء، ما دام أنه لم يأتي بشيء يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، إما تركا وإما فعلا، حتى يفهم هذا الأمر. لا ندعو الناس إلى أن يتقشفوا أو أن يلبسوا المقطع أو أن يتركوا أعمالهم ليتعبدوا، لا، هذا ليس في الإسلام. لسنا هندوس، والحمد لله نحن مسلمون موحدون، ديننا أحدث توازنا بين الروح والجسد وبين الدنيا والآخرة بصورة لا تجدها في دين ولا في اعتقاد آخر. إما أنك تجد طغيانا على الروح، وإما أنك تجد طغيانا على الجسد، إما طغيانا يقتل الروح وإما طغيانا يقتل الجسد، وهذا ليس في الإسلام، والحمد لله رب العالمين. لذلك دائما وابدا ننبه ان يتبصر المسلم بدينه فعلا وعلى وجه الصواب حتى يدرك ما يقوله الافاعي والثعابين التي تظهر في الاعلام طاعنه في الاسلام، فيريد ان يخوفك من الدين في كل لحظه وان، ويصرخ بحمق وغباء او بكفر وجحود، فيقول انتوا عايزين ترجعونا للجمل والخيمه؟ ما علاقه الجمل والخيمه اصلا بالدين؟ ما علاقه السياره والطائره والصاروخ بالدين اصلا؟ ما علاقه هذه الاشياء بالدين؟ هذه الاشياء ليس لها علاقه بالدين اصلا، لكنه يريد ان يرعب الناس من الاسلام. هتبقوا كده، هتعيشوا على التراب وتركبون الحمير. هو يعلم انه كذاب، هو يعلم انه كذاب، لكن ما الهدف؟ ان ينفرك، ان ينفرك من الاسلام، ان ينفرك من الدين ومن اوامر الله سبحانه وتعالى، فيدفع بهذه الخزعبلات وبهذه الخرافات ويدندنون حولها في كل وقت وحين. والإرهاب الإرهاب الإرهاب، ولا يلصق إلا بالإسلام. أما إذا فعل غير مسلم حادثا وهو إرهابي يقال إنه مريض نفسي، عنده خلل عقلي، إذا ذكرتم حتى من الحوادث، هذه الحادثة التي حدثت في أمريكا من كم شهر، والرجل الذي فتح النيران على الراقصين والراقصات في المرقص أو الملهى وقتل ما يزيد على 50 بمدفع رشاش في دقائق معدودة، لم يكن مسلما. في النهاية ماذا كان؟ هذا مختل عقلي، وكان يعالج في مصحة نفسية وإلى آخره، لكن لو كان مسلما هذا إرهابي، هذا مش عارف ايه، واي القاب من الالقاب التي تقال. اذن فهي مؤامرة واضحة، ليست مخفية، ليست نظرية المؤامرة، وليست الاحساس ب، ليس هذا، هذه الامور المريضة، لا، هذه حقيقة، هذه حقيقة يصدقها الواقع، لا نؤلف ولا نخترع. الغرض هو صرف المسلمين عن دينهم. بعض المتحذلقين الملحدين يقول لك ان الكافرين صنعوا ما لم تصنعه انت، يقول ان الكفار بتركهم للدين صنعوا ما لم تصنعه انت وانت تتكلم بالدين. انظروا الى هذه الفرية ولهذه الشبهة الخيبة. هناك، لنعود إلى الماضي، هناك في أوروبا عندما كنا نحن هنا، نحن المسلمين متمسكين بديننا، كنا من أرقى الأمم، وهم في نفس الوقت، في الوقت نفسه وذاته وعينه، في أوروبا كانوا من أجهل الخلق ومن أضلهم، ليس في الدين فحسب بل في الدنيا، أنا أتكلم حتى عن الدنيا. كيف كنا في الطب والهندسة والكيمياء والفلك والرياضيات والصيدلة وغيرها من العلوم التي يتباهون علينا بها الآن، وهم أخذوا وصولها منا، كيف كانوا هم؟ كانوا هم يتعالجون بالخزعبلات والخرافات. هكذا كانوا، فلما علموا أنهم كانوا متمسكين بدين كان هو السبب فيما هم عليه تركوه واعتنقوا العلمانية. وألحدوا، لكنهم ما عرفوا الإسلام، لكنهم يعلمون أن المسلمين إذا تمسكوا بدينهم كانوا أفضل منهم. فماذا يفعلون؟ يبعدون نحن عن ديننا، لأن قوتنا هي في ديننا. فإذا ما ضعف ضعفنا، وإذا ما قوي قوينا، وهم يعرفون ذلك ويعلمونه تماما، ويعترفون به، لكننا لا نقرأ ولا نتعلم ولا نعرف. هذه الكلمة نحن لا نستشهد بكلامهم لنصدق ما عندنا، ولكن لأننا كثيرا ما يعرض علينا هذا الأمر بشكل مخزن، لأنه يقابل عند المسلمين باقتناع. بقى صحيح ده، بص هم لما سابوا الدين بقوا عاملين ازاي، طب احنا ماسكين فيه ليه، طب هو احنا اصلا ملتزمين بالدين اصلا، نحن كمسلمين في العموم الا من رحم الله عز وجل. هل نحن أمة إسلامية حقيقية كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى؟ نحن أمة مسلمة، نعم، لكننا مفرطون تفريطا كبيرا. هذا الرجل كان مستشرقا فرنسيا، وهذا الرجل كان ماديا ملحدا لا يؤمن بالأديان، وكتب كثيرا عن الإسلام، لكنه كان صاحب إنصاف، كان عادلا في كلامه عن حضارة العرب والمسلمين، وألف كتابا اسمه حضارة العرب، مشهور معروف. لذلك لم ينل من الشهرة ما ناله كثير من المستشرقين الطاعنين في الإسلام السابين لدين الإسلام، يهملونه ولا يذكرونه ولا يذكرون أقواله، لأنه منصف. يقول هذا الرجل: عندما ذهب إليه بعض الشباب المسلم من العرب، وهو كان فرنسيا يعيش في باريس، وذهبوا إليه في منزله: يا شباب اسمع يا شباب، يقول لهم هذا الرجل اسمه جوستاف لوبون، وهو مؤلف لكتاب اسمه حضارة العرب، فيه أخطاء لا شك، لكنه أنصف فيه كثيرا العرب والمسلمين. يقول: عندما زاره هؤلاء الشباب وهم يحادثونه عن حضارة العرب والمسلمين التي تكلم عنها كثيرا، يقول لهم الرجل: إن السبب في انحطاط الشرق، طبعا الشرق إشارة إلى المسلمين، يقول لهم إن السبب في انحطاط الشرق هو تركه روح الدين، قال، وتشبثه بالعقائد الباطلة. واضح الكلام؟ واضح. قال: وإن الدين، وإن قوة الدين قوة أدبية، يقول: وإن قوة الدين قوة أدبية، أي قوة معنوية عظيمة دافعة. قال: كما أن الشعب الذي يريد الرقي يجب أن لا يقطع الصلة التي تربطه بماضيه. أما الآن فماذا يحدث؟ يريدون أن يبتوا عنا كل شيء بماضينا، أن ندوس على الماضي كله، والقصد بأن ندوس على الماضي أي أن ندوس على الدين والإسلام، هذا هو القصد. وإن برر أو سوغ من يتكلم بما يسوغ فهو كاذب، لأنه ما الذي تريده بماضي المسلمين؟ ماضي المسلمين عندنا هو كتاب الله وسنة رسوله، ماضينا هو ديننا. قال: كما أن الشعب الذي يريد الرقية يجب أن لا يقطع الصلة التي تربطه بماضيه. قال: وإن العلوم الحديثة لا تفيد المسلمين إلا إذا اقترنت بدينهم ولم تنفصل عنه، إلا إذا اقترنت بدينهم ولم تنفصل عنه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ أيها المسلمون، فيخرج من يتسمى باسم المسلمين ليقول لنا دوسوا على ماضيكم، نحن لا نريد أن نعود إلى الخيمة والجمل، بل أنت تعود إلى الخيبة والجهل وليس إلى الخيمة والجمل، أنت تعود إلى الخيبة بالباء والجهل بالهاء. هذه هي حقيقته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبغض كل جعذري جواب، أي متكبر متعال متهالك متكالب على الدنيا. قال: سخاب بالأسواق، أي يرفع صوته بالأسواق بلا داع. قال: جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إنما نصيبه البغض من الله سبحانه وتعالى، والبغض هو أشد الكراهية من الله سبحانه وتعالى، تلك التي تضرب هذا الإنسان الذي هو بهذه الصفات. إنما هي دنيا في الصباح، ودنيا في المساء، ودنيا في الصحو، ودنيا في النوم، ودنيا في الدخول، ودنيا في الخروج، ليس له إلاها، ولا يعيش إلا لها، ولا يتكالب إلا عليها. أما المسارعة إلى بيوت الله فلا، أما المسارعة إلى مرضات الله فلا، حتى إن كثيرا من الناس يتمسكون بالأعراف والتقاليد والحمق في مقابل شرع الله عز وجل، وإن تبين لهم الحق الذي ينفعهم ويفيدهم في الآخرة، ويصرون على أنهم لا يتمسكون بما تمسك به الآباء، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان الآباء كفرة أو حمقى أو أغبياء، أنحن نتمسك بما عليه الآباء؟ كلا والله لا نتمسك به أبدا، بل هو تحت الأقدام ما دام أنه يخالف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو ديننا، هو لحمنا ودمنا، هو حياتنا الدنيا وحياتنا الآخرة. عندما يندم العبد، عندما يقبل على الله عز وجل، فيقول الله عز وجل كما أخبر في كتابه عنه، يقول نادما بعد أن فرط في هذه الحياة، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، أي الحياة الآخرة. هذا يعني أنه في هذه الدنيا لم تكن حياة، وأنه لم يعش فيها. أين ذهبت؟ مر العمر بما مر، كيف هو؟ هو خيال وطيف. فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أي لحياة الآخرة. يندم لأنها هي الحياة الحقيقية، هي الحياة التي يتنعم فيها العبد حقا وصدقا، هي الحياة التي ليس فيها بلاء ولا غم ولا هم ولا تنغيص ولا مرض ولا وباء. هذه هي الحياة الحقيقية التي يندم العبد على أنه لم يقدم لها ما ينفعه فيها وهو فيها. بعد أن يزور المقابر، وبعد أن يحيا بعد الموت، عباد الله، إيماننا بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وتمسكنا بديننا يدفعنا إلى أن نكون من أرقى الناس، وأن نكون من أفضل الناس في الدين وفي الدنيا. وإنما تخلفنا لما تركنا ديننا، وتأخرنا لما تركنا ديننا، وغفلنا عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. عباد الله، عودوا إلى دينكم، عودوا إلى عزكم وكرامتكم في الدنيا وفي الآخرة. خذ من الدنيا ما أباح الله عز وجل لك من غير إسراف ومن غير مخيلة أو تكبر أو تعال على الخلق. خذ ما أباح الله عز وجل لك ولو كان كثيرا طالما أنه بالحلال، لكن لا تنسى الحياة الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا هو الإسلام. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، اطلب بسعيك في هذه الحياة حتى ولو كان لأجل المال، حتى ولو كان بالعمل والكد، لكن اجعل ذلك ممرا لك إلى الآخرة، ومعبرا لك إلى جنة الله عز وجل. فيكون النصيب أنك تتنعم بفضل الله في الدنيا، وتتنعم بجنته في الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن كما أحسن الله إليك. تذكر إحسان الله عليك، تذكر فضل الله عليك، تذكر نعمة الله عليك. فأحسن إلى الخلق، أحسن إليهم بأخلاقك، أحسن إليهم بمالك، أحسن إليهم بمعاملاتك كما أحسن الله عز وجل إليك. نسأل الله عز وجل أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.